ليك الأرض وليك الداون ليك الداون وحب أب حب أب وحب داون ليك الأرض ليك الأرض وليك الداون ليك الداون طب حب فوق حب فوق وحبة تحت حبة حبة فوق حبة فوق وحبة تحت